بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد فيه نتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا نتدارس من قبل آيات الكتاب المبين. البرنامج عنوانه العام نور على نور، وفي كل حلقة، في كل لقاء، في كل أمسية مباركة نتدارس إما آيات وإما أحاديث من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. إلى هذين المشكاتين، إلى هذين الوحيين يفيء المسلمون، وعنهما يأخذ عباد الله المتقون. الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. تبين من الحديث بلا ريب أيها المبارك أن عنوان حلقتنا الخاص هذا اليوم هو سيد الشهداء. نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالشرع، يقول في هذا الحديث: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. كيف لنا أن نتدارس هذا الحديث؟ الحديث صحيح الإسناد، أخرج في كتابين من كتب الأحاديث التي ملئت بها مكتبة السنة الإسلامية، وهما مستدرك الحاكم والطبراني في الكبير، أو معجم الطبراني. هذا الحديث أيها المبارك فيه ألفاظ سنقف عندها نتدارسها، ومن تدارس تلك الألفاظ ننتقل من الجزئيات إلى الكليات. يقول عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. كلمة سيد تعني في اللغة العلو، رفيع الدرجة، رفيع المقام، جليل المنزلة عند الناس، وهذا مطلب تشرئب إليه الأعناق، تطمع إليه النفوس عقلا ونقلا، شرعا وطبعا. وقد كانت العرب تعرف هذا في كلامها، تقول سفانة بنت حاتم: إن أبي كان سيد قومه. وآخر عربي يقول: وما إذا مات منا سيد قام سيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا فيقول للأنصار: قوموا لسيدكم. ويسألهم ذات يوم: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. هذه كلها ألفاظ تدل على أن هناك منازل بجبلتها النفوس السوية ذات الفطرة والصبغة الإلهية تطمع إليها، لكن ثم من السيادة ما يكون شرا، أن يكون الإنسان فيه إماما ورأسا في الشر، وثم من السيادة ما يكون خيرا فيكون الإنسان فيه إماما وسيدا ومقدما في الخير، وهذا هو المطلوب المرغوب الذي دل عليه الكتاب وجاءت به سنة أحمد صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا اللفظ هنا فقد أضيف إلى كلمة الشهداء، والشهداء جمع شهيد، والمقصود به قطع ذلك المؤمن الذي يقاتل في سبيل إعلاء كلمة الله فتعتريه السيوف ويأتيه القتل ويموت مدرجا بدمائه في أرض المعركة، هذا هو المقصود بالشهيد هنا. وهؤلاء الشهداء هم أرفع الناس منازلا عند الله. الله جل وعلا يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول: ويتخذ منكم شهداء. ويقول جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه آثار يتبع بعضها بعضا تدل لكل ذي عقل ولب وكل ذي إنصاف من المسلمين أن الشهداء في أرفع المنازل وأعلى الدرجات، وهذا من قواطع الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم هنا: سيد الشهداء. قلنا إن لفظ سيد من الألفاظ والألقاب المطلوب أن يتنافس الناس فيها إن خلصت النيات. يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لكنه هنا يقول عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء عند الله حمزة بن عبد المطلب. المسلمون المهاجرون الأولون والأنصار بذلوا أرواحهم وهجهم أنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الله، لأن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالشهداء جملة هم في أرفع المقامات، فإذا من سيدهم؟ إذا كان لكل قوم سيد، لكل قوم مقدم، لكل قوم إمام حتى في صلاتهم، فمن سيد الشهداء؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يفصل في القضية ويقول: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب. نأتي هنا، من هو حمزة بن عبد المطلب؟ حمزة بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه، وأخوه من الرضاعة من وجه آخر. نقف عند الاسم نحويا لغويا إن شئت أيها المبارك ازديادا في العلم واستطرادا في المعرفة. لفظ حمزة مختوم بتاء التأنيث، مختوم بتاء التأنيث، وهو من الأسماء التي يسمى بها الذكران، يسمى بها الذكور، والعرب كانت تطلق أسماء مختومة بتاء التأنيث على الذكور من الرجال، وعندهم في هذا الضرب كثير، مثل حمزة وطلحة ومعاوية. وقديما سمي عنترة، وعنترة مختوم اسمه بتاء التأنيث، وغالبا في الصناعة النحوية الاسم الذي يكون مختوما بتاء التأنيث يعتريه ما يسمى وفق الصناعة النحوية يعتريه الترخيم، والترخيم أن يحذف آخر الكلمة، فيقال في ترخيم حمزة حمز، كما يقال في ترخيم عنترة، في ترخيم عنترة يقال عنتر من غير تاء، وهو القائل: يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. فقوله يدعون عنتر هذا من باب الترخيم. نعود لهذا الاسم، هذا الاسم سمي به عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عم الرجل صنو أبيه. حمزة هذا ابن من؟ ابن عبد المطلب. فمن عبد المطلب؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قطعا والد حمزة، وقد ترك 11 ذكرا، أو ولد له 11 ولدا. هؤلاء 11، واحد منهم عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم، والعشرة الباقون هم بالطبع أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6 منهم لم يدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتعلق بهم على الصحيح كفر ولا إيمان، ماتوا على دين آبائهم. يعذبون لا يعذبون مسألة خلافية طويلة بين العلماء، ليس هذا المقام مقام تحريرها. بقي 4 أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. فأما أبو طالب وأبو لهب فلم يؤمنا بالله ولم يصدقا رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن الفارق بينهما أن أبا طالب نصر النبي عليه الصلاة والسلام وأيده وإن لم يؤمن به. وبعض أهل العلم من المفسرين يقول: في حقه أنزل قول الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهى الناس أن يقربوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يؤذوه فينصره ويدفعه ويعينه، وهو في نفس الوقت ينأى بنفسه عن الإيمان بدين محمد، كل ذلك خوفا من السبة والعار فيما يزعم. وينقلون عنه أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. على الضد من ذلك كان أبو لهب شديد الأذى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكلنا معشر المسلمين يحفظ: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقد كان فيما نقل المؤرخون صراع يحدث أحيانا ما بين أبي طالب وبين أبي لهب، فإن أبا طالب كثيرا ما يذم ويلوم أبا لهب لشدة عداوته، أي عداوة أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان اثنان كافران، الآخران المؤمنان العباس وحمزة. فأما العباس فقد تأخر إسلامه بعض الشيء، لكن حمزة سيد الشهداء الذي نحن اليوم في تدارس شيء من حياته، أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد دخول المسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فهو من أوائل من أسلم رضي الله عنه وأرضاه. حمزة اختلف في سنه، هل هو في سن النبي صلى الله عليه وسلم أو أسن منه، مع الاتفاق على أن ثويبة مولاة أبي لهب هي التي أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت قد أرضعتهما في لبن ابن واحد لها فقطعا وهذا ظاهر يكون حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم في سن واحد، وإن كانت قد أرضعت حمزة قبل في ابن لها ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في ابن آخر لها فتصبح أمهما من الرضاعة، فتصبح ثويبة أمهما من الرضاعة، لكن لا يصبح ولا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة في سن واحد. الإمام ابن عبد البر رضي الله رحمه الله انتصر للقول كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة في سن واحد. حمزة رضي الله عنه أسلم فعظم شأن المسلمين بإسلامه، وهاجر في من هاجر من المهاجرين الأولين الصادقين السابقين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن ذلك العهد الذي كان فيه مكة لم يكن قد أذن الله جل وعلا فيه لأهل الإسلام بالقتال، لكن حمزة أظهر يوما جلدا وقوة، خاصة في أيامه الأول لما علم أن أبا جهل تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام يذب عن ابن أخيه وأخيه من الرضاعة في وقت واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأحكام الشرعية آنذاك لم تكن قد أنزلت، وطرائق الجهاد لم تكن قد شرعت، والإذن بالقتال لم يكن قد حصل، فكان ذلك تلكم القوة في ذات الله، القوة لنشر دين الله في حمزة مكنونة في صدره، كأنه ينتظر يوما يخرج فيه إلى الناس بعد أن يأتي إذن الله الشرعي بالجهاد. هاجر المسلمون الأوائل إلى المدينة، هاجر حمزة معهم، ثم كانت وقعة بدر. في وقعة بدر كان أول لقاء ما بين معسكر المسلمين ومعسكر قريش، أول لقاء بين الحق والباطل، يوم مجيد وعمل حاشد وتاريخ حافل، ويوم سماه الله جل وعلا في كتابه يوم الفرقان. في هذا اليوم المبارك، في تلك الساعات التي كانت فيها ميدان المعركة، وكان يوم جمعة في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، أظهر حمزة بن عبد المطلب شجاعة منقطعة النظير. أكثر أهل الإشراك في معركة بدر كان قتلهم على يد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. في حالي المعركة، والمعركة لها حالان، الحال الأول حال مبارزة، حال التقاء أنداد، حال التقاء رجال برجال، وهذا يسمى مسايفة، يسمى مبارزة، شيء من ذلك. ثم تنتقل إلى التحام الجيشين. حين التحم الجيشان ما زاد ذلك حمزة